الله محمد رسول الله قلنا بأمر مقدمته تستمر على أمور متحدده كفات أي قلم دلما هذا الأمر الثاني وهو البحث عن الواقع أولا المشير إلى حقيقة الواقع لا نحن الواقع وضع الوقت للمهم ما هو حقيقته ومهم وذكر عنه حقيقة الواقع ننتقل بعد ذلك إلى نقطة ثانية وهي بيان أقسام الواقع فإذا قدمنا الواقع إلى أقسام أربعة بعد ذلك يتكلم يقول واقف من ضمن الأقسام ممكن واقف غير ممكن تنبيه بحثهم إن شاء الله أن الأقسام الممكن ثلاثة من هذه الأربعة بعدين يتكلم بحث آخر وهي أن هذه الأقسام الممكنين هم واقعا أن ذكر هو بعضهم ليس بواقع هذا الهدف بحثنا في بعضهم من الثاني الآن يقول لهم من المقبول وهي بحثا عن حقيقة الله قد يقال بأن حقيقة الوضع الوضع حقيقة الوضع تخصيص الله بمعنى تخصيص الله يعني إذا حسبت هذا لك الزي وهذا المعنى إذا تكون أو إذا أنت إن شاء الله تكون فإذا حسبت كل الزي تزارت تنفي البحر ترك النور هذا تجد الناس زي يجد الناس زي حفظه يجد الناس زي يجد الناس زي يجد الناس زي يجد الناس زي يجد الناس زي قد تكت الناس زي في حال الزاد هذا تكتب ما تقدر أخذ المعنى هذا هو عبارة عنه عنه بعض الأطلاع بعض الواحد أطلاع بأنه الواحد غير في تكتب اللفظ بالمعنى فاحد الكتاب رحمه الله تعالى كأننا يرى أن هذا تحديد بالوقت ليس صحيح المناسب أن هكذا يقع الوقت هو الصباح بين الوقت وبين ذلك الارتباط بين الوقت وبين المهم أو ذلك الاتفاق الخاص لا الاتفاق الذي يحصل بين النظر وبين المعنى ذاك الاتفاق الخاص بين النظر وبين المعنى أو ذلك الاتفاق هو عبارة والاتفاق بين النظر وبين المعنى يبدأ من هذا الاتفاق ليس المحدود الصدق لغاية المعنى ولا الاتفاق بالتفاق فالاتفاق مين ينشأ مرة ينشأ من التخليق ومرة ينشأ من كثرة ينشأ من التخليق فالاتفاق ينشأ من التخليق مثل إذا إذا انتظر أو إذا تقول الزرق سميته زيدا إذن ما هذا الاتفاق فالاتفاق يكون شرعا بين اللفظ والمعنى يبقى مين نشأ من التخطيط أين خطفت حياته ببعث المعنى هذا يعبرون هم بالوضع تعيينه بالوضع تعيينه لأن هذا الاتفاق نشأ من كثرة الاستعمال يعني هذا ما يسمى تزيد سمعت الناس دانبوت وداد دانبوت ولا واحد أنا ما أدري على أنهم سميتهم زي لكن في الطبيب ما كان يسحل زي وما كان يسحل زي وما كان يسحل زي حين هذا المنطقة كان الاستعمال صار هو ابنه زي كما في بعض الألفاظ القبيحة أي الحسنة تنفع الناس من كثرة الاستعمال. هذه الصفات تعبرون عنها الذي يحصل من كثرة الاستعمال يعبرون عنها بالواحد تعين بالواحد تعين. الفرق بين الواحد تعين والواحد تعين شنو الفرق بتاعها؟ في كلا الوضعين هي ارتباط بين المثل والمعنى. لكن ان حصل الارتباط هي التخصيص واحد خط الطلة في الوقت المعنى هذا يعبر عنه بالواحد تعين. وإذا أنت مين تشوف الاستعمال؟ هذا يعبر عنه تعين. على أي حال أرجع إلى هذا الموضوع. قلنا لأنه يحب الواحد بتحديدين. تحديد الأول ياهو أرجع إلى هذا الموضوع. التحديد الأول ياهو أن الواحد عبارة عن تخصيص الواحد بالمعنى. صحيح كفاية رحمه الله يقول لا هذا حدث مو صحيح. أي حد بالوضع بهذا التحديد مو معنى بالأمثل أنا نقول الوضع في اختطاع النفس ارتباع النفس ليس هذا أنت من الأول لأن طرح على الثاني نقدر نقسم على الثاني نقدر نقسم الوضع إلى تعيني وتعيني شلون نقسم لأن نقول الارتباع من مشاعر من التقدير فهو وضع ثانية لأن مشاعر من كثرة الاستعمال أما عن التحديد الأول للوقت الذي قال بأن الوقت راح تحديث اللحظة بالمعنى من يقدر يقسم الوقت راح بلا تعليم وتعليم ليس على المعنى الأول بأن الوقت عبارة عن تخصيص اللحظة بالمعنى تخرج لهم تخصيص اللحظة بالمعنى تقعد يحضر بي من التعليم هذا المعلم هنقدر هذا يجنن أخوان يعني عندهم تخصيص اللحظة بالمعنى فهذا يستطيع يستطيع يستحيل ولا عشم التحيلي ولذلك العنجل هو التحيل الثاني هذا كله في المنطقة الأولى وعن المنطقة الثاني وهي أحسان وقع عن بينك مثل هاي المنطقة الثاني أمواج لا نستطيع إلى أن تعلم من يقضي بالمعنى نحو اختطاع يتنظر اختطاع خاص كان احسن لابد تعني اختطاع من كل شيء تقريبا اختطاع دون مثل المعنى لكن من كل اختطاع خاص نحو خاص نحو ذلك ان يريد منه فهو الاختطاع اذا يريد منه تجد الاختطاع خاص ولا لا اختطاع القلب كما قلت نحن اتفاق على كل اللحن من الاقتطاع وهي من القول كيف اعطي تفسير هذا هو التفسير الذي راح يجي وارتباع خاص بينهما ارتباع خاص بين اللفظ وبين المعنى والارتباع القوي الذي بحيث مثل ما اعطي لكم ثلاثه هل الاقتطاع منشا ناشي ولا من اقتطاع الارتباع الناشي من هذا الاقتطاع والارتباع من تخصيصه بذلك من تخصيص اللفظ بالمعنى واحد عيني ومن كثرة استعمال اللفظ في المعنى أخرى وفي هذا المعنى للوقت أنت أن تقسم الوضع أيضا إلى تعيين تعيين وفي هذا المعنى صح تقسيم الوضع إلى التعيين والتعيين كما على أكثر وأما على غير هذا الحكم وأما على غير هذا التعيين وهو تقسيم الوضع كما لا يقدر بالعبارة ولما إذا قلنا بأن الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى لا يمكن أن يكون لن تكون ولا هل من تبقين فأرجح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قالوا بأن الوقت ينتقل إلى أقسام أربعة. كيف؟ لأن الإنسان لم يريد أن يضع لفظ إلى نعم يقول هذا لفظ وضع كلمة إلى هذا النعم ما تقول نحن نقول رأينا ثم رأينا بالله لأن إذا ما قلت المعنى تشتغل أنك تقول فرع علما إلى ذلك هذا الله يحتاج على تقول فلا بد أن نحن على المستوى ثم رأينا بالله لا ذلك المعنى الذي يريد ما لعلنا بالله الذي لازم أن نتصوره ماذا نتصور مثل ذلك المعنى بنفسه نتصوره مثلا نريد أضع كلمة إنسان كلمة هذا كلمة معنى ماذا ذلك المعنى بنفسه نتصوره مثل هو هذا زي محمد الله مرة بأن نفس زي نتصوره أقلي زي نفس أن أتصوره نفس دور أتصوره وهذا لفظ انسان علما الى ذلك المعنى الذي توحده ومرض اتصور ذلك المعنى لكن لا بنفسه بل بما يحكي عنه بوجهه بمراته لان زوج حمزه هو هذا شلون هذا اتصور كل انت وايد احنا زوج حمزه بدر وبعد منه خالد وبعد ما ايوه ما هو علم كان عبد الله بن المراه يحكي عنه ما هي مراحل اللي احتهمته؟ فهيك انتبه لها فإنه مراعات حافظهم ويجبهم وعلمهم فتعرفنا حتى وحسن تواحده مراعات وعلمهم ويجبهم هذا حيوانات خير الإنسان إلا هي أفراده لذلك الحامل يعني لما نستوي في حيوانات خلية الظهور فإنه نحن في وقت الإجهام مثلا زيد وعمر وبدر مثلا فهذا تصورت جلد وحمد لكن مو بنفس جلد وحمد والسماع تصور وإنما العظام الذي يحكي عن جلد وحمد هذا يقال تصور بالوجه بالوجه شو تصور بالوجه بالشكل نحن تقول تصور بالنفس نحن لابس بيت تصور ومرة تصور بالوجه نحن مثل معنى تصور وإنما يبقى ذلك المعنى يقال ذلك المعنى يحكي عن الحطوة هل عيش الله عزيز إذا أردت أرجع لأكبر النظر إذا أردت أن أرجع لأكبر المعنى المعنى لا يريد أن أخطر يرى أيها ذلك المعنى الذي أخطر يرى إن كان عاما فيقال الوضع عاما وإن كان المعنى جزء خاص يقال الوضع خاص اذا تقول سيد الوضع وعموميه الوضع من اين تنفك من اين تنفك من اماميه وخصوصيه المعنى المتطور فالامر احنا احسن اضلها واحدين راح اسالهم اقول لك هنا وضع عام وضع خاص فاذا كنت تتكلم شوف المعنى اللي تصورنا اذا كان عام تتصور معنى الانسان نقول الوضع نقص لو قال معنى الذي اتطورناه خاص جزء من الجيل نقول الوضع ما نقص فالمعنى هذا لا بد ان يتطور لكن لما اريد اضع اللفظ مره اضع اللفظ من اعتبار المعنى الذي اتطوره ومره لافراده لان مره المعنى الذي اتطورته هو الانسان وكلمه انسان اضع معنى لماذا كان المعنى الذي اتطورته هو الانسان تغير معنى عام وهذا لفظ الانسان لنفس هذا المعنى العام اقول لا اضع لفظ الانسان ولا لفظ هذا المعنى الذي اتطورته وانما الافراد اللي زيد المعاصر هذاك فاذا اتطورت معنى الدنيا وهو الانسان ووضعت اللفظ لنفس هذا المعنى الكلي لنفس هذا المعنى الكلي فهنا الوضع تنتهي ليس نحن من الموضوع له Maka agama Allah kita ada mana? Sebab apa? Yang mazhab mazhab pada dasarnya Allah. Al-Qur'an Islam sama sama. Al-Qur'an makhluk. Lakukan al-mazhab ini dari kalimah apa? Al-Qur'an. وقضع خير الزوج من اجتماع المعلم بالثوابت كما قال عند الولاد لما يجي الثقل لما تستوى فارس وفضل ذلك فهوات السيارة هي بورا شيء مهم صحيح يحتاج لا مو يحتاج هذا يسمى سبحة الزوج أو الكلم بسم الله رسال أكثر ورساء العامل لا يبقى عن الزوج هي لما تستوى تبين شرع على الغيرات في الجميع عن الثوابت هو يعطب عليها الزوج فهو يقول عنها المعلم بالثوابت فهو يقول نقول الوضع خاص يعني معلم بالثوابت والموضوع له طلبة الشهدين أن تكون ثالثة أن تختلوا مبنى أهل كبير الإنسان وقضع مبنى الإنسان مبنى في هذا المبنى بالصلاة وإنما الأسلام لجيد المعامل مبنى المطار والأدان نحن نحن الورق عام ليش لأن المعامل بالصلاة لكن الموضوع له هذا كتن ثالث والقسم الرابع بالحقيقة التطور معنى قام وأضع أجل من الغيب بل الإنسان المعنى قام بل كل ما يشعر وضع شيء بيشن أدن وضع خاص ليس أن المعنى اللي بيستيقظ لأن الغيب أدن أحسان أربع لبن أحسان كده إلا نتعرف ما دل ممكن فالآن في أدن ممكن بعضي هل تدين أن أقوم يبقر الأمر أقرين جدا ولو أن هذه الأقسام الأربعة بأجمعها ممكنين أو أنه خصوص الثلاثة الأولى ممكنة دون القسم الرابع هذا يضع من حد الكلام فتخرج القول بأن لم يوقف الثلاثة الأولى مع مشروعية بلا إشكال ممكن ولا قام موضع لوقف ولا قام موضع لوقف ولا قام موضع لوقف بلا كلام ممكن سيدة بحن سحر ميسي فوضا على قسم الله ويبقى موضوع له أهر هذا وقع محل ومضاعب الكلام بين الأعلام فبعضهم ذهب إلى أنه نجي وهو المحقق هشي نبي حبيب الله الرشي كلمين بتحن عن صحر كلمين بتحن عن صحر كلمين بتحن عن صحر كبائل أفتح وعنها هذا الكتاب مفضوح موضوع على أن كبير وقال له بداعي الأخصار مصيب عليهم محققة الرشدي تنوير الشيخ الكتاب من رحمه الله معاقب الشيخ الأخصار معاقب في زمان واحد كان يعيش الشيخ وإن نقول على أن هذا الشيخ الجديد ما يرى على من هذا القسم الرابع صاحب الكتاب يقول الله يكبر ومن شأن النزاع بين هذين الحلمين من شأن النزاع بين هذين فقال ذا المنتج هذا المنتج هو أن يهود هل يمكن أن يكون الخاص مرعاق للأرض والحام يكون مرعاق للأفراد رب الإسلامي الحام يكون مرعاق للأفراد رب الإسلامي لأنه لما تصور الحام تصور الآن تصور بالإجماع ماذا تصور؟ أفراد أما هل يمكن أن يكون الخاص مرعاق يجب ان يلعى فاذا كنا فريق ممكن كما اردت ان اقول لك ان تصحيح الزوج ما اقل كما الان يصير ما اقل وعلى ما تصير بالعكس ما تصير فهو ايضا على بعض الاعداد في القسم الرابع يصير الخاص مع الخاص ما راح الا كذلك لو عمل مش من هذا داخل الكتاب يقول هذا مهم فان الان يجب ان لكن الخاص ليس له الان ليس من الآخر للآخر ومن أخير البيت أن ما تصور الشيء بالأثناء ما رح أصور بالإجماع الإنسان فشلون هذا عذاب رأيه من الإسلام أنا غادي بل هذا العذاب من الإنسان أنه لم أصور الإنسان قد يتبادر إلى غيره من باب يعني لم أصور الغير قد ينتقل ذهني من باب تباب الحراب أشياء عبر الدنيا من بعد عبرانين من قبيل واحد تبقى يقليل من تقل قرن علما إلى قصة تباع المعاهم عبر الدنيا تباع المعاهم مما ابتدع حول عالم الطيب، لانه اطور الانسان لديه راح اطور الانسان هو الحيوانات اطور، لكن راح اطور من اجل التخطيط ما راح اطور منا. ده الاجماع. اذا اطورت بالتخطيط يعني ما علينا تطور الصحيح التسميع هنا. فراح يصير هنا الوضع والموضوع له. احنا محل كلام الله عز وجل اتطور فيه، لكن الانسان ما اتطور بالتخطيط. وعندما اتطور بالاجماع التخطيط بان افعل فيه ما اعرف الى الانسان، بحيث يصير الانسان متطور بواسطه ذلك. لعله اتطور بالتخطيط. اذا سواك بالتخطيط بوضعك المسألة راح يصير المعلم الطيب عام. هذا الان التطور قال المعنى عام بسبب من اللي بدعانا الى حد الطيب. من باب الخاطر. هذا الأمر هذا الوضع عن واحد احنا نحن الكلام هو أن نطور الخاص. هذا إذن ما تبكى نطور الخاص ناسي الآن ناسي ربك وإنما أدعي الخاص من آخر المثلة أنا يمكن أن أدعي بحيث يكون الخاص تطور بوجهه بعنوانه بمرهاته بما يحكي عنه. هذا يمكن أن أدعي هذا يمكن أن أدعي فإن الخاص لا يصير مرهاتا لا لأم ولا لبقية الأفراد نظيرة زي لا يجب مرافق إنسان من دور مرحب إلا إلى عمر وبكر وخالد ونباع البعض الشورة. ولذلك أقول نصر الصغار الشورة أن الجزء لا يطور لا محقق لا محقق محقق لغيره لا يمكن هم مبسوط إذا على هذا الأساس القسم الرابع عمر مستحيل. هذا انتبه الكلام من غير تعرفات لكن حتى الدنيا إذا ما قلنا ما أحنا نقول في الحقيقة حتى صاحب الكفاية جاب قلنا يصير من الآخر من إلى الأسرة لها لكن الآخر من يصير من الآخر من إلى الأسرة. إذا هو الإنسان يمكن أن يصير من الآخر إلى زوج وعمر وضعف وعبع الله بن زوج وعمر كل شيء مثل نقول على إنه غير من زوج وعمر إلى الإنسان. يقول لك مين أحد جيد ويقول لك مين أحد لا أما واحد لواحد لا تتكلم في العقلية بنقول لك مين تخليني على أنه أنا أفضل آخر شيء ولا تلاقى بعض مرات الإنسان ستة طيب الذي هي أبدا من المتلقي من هيا ويسمع على أنه ذلك الفاتح بين العقلية الآن بين العقلية لأن المفاتح هذا هو مدد لنفسه ويسمع على الأشياء وكان هو هذا راح يتكر الأمر على أي حال من هذا الإنسان لا لا معقلها فكيف صاحب الكفاية قال بأن القاع لا يصف محاطرها أنا خام يصير مرآة حتى تكلمها لا أعوج انت جاء هكذا ان قلت هكذا قلت قلت شوف هذا الجواب الله هذا النقطة الهمة لا بد إنسان يصير جحيم هي أنه لما نقول الآن يصير مرآة للخاف لما نقول الآن يصير مرآة للخاف الآن أم شكري أحد الشكلين يصير مرآة للخاف أحد الشكلين ليس مرآة إذا لا بد أن يثبت الإقامة مثلا على الإمام هذا الشكل الأول هذا ليس مرآة إلا الأطلال لما أعطيك أنت يرتفع الآن تدري الله شوف تدري أنت راح تتفلح من هذين زي الأرحام زي الأبناء أقول يمين زي الأرحام وأعطم نعم هذا ما تقول بل يدوم من على الأحرار الرسولتي لا أحد على أنه قد جهده ولا يمكن أن يكون جهدين إلى زيد الأمر الزيت الله في الوجود الله. فإذا إذا كان الآن من قبيل الهيسة لغلاية من أخذها من أفراد لكن هذا الأمر الثاني وهو ماذا؟ وهو مثل عنوان كل فارغ أن يكون عنوان انتباع أتطور عنوان في كل فارغ من أفراد الهيسة كل إنسة كل فارغ من الإنسة كل واحد من الإنسة مش كل واحد كل فارغ هذا عنوان انتباع الكريم انتباع من الأرض. ما هو المحصول السلام يصير مرآة علمي وأفرادي لما أختار عنوان ماذا معنى أنت عنوان كل فرق من أفراد فلا عنوان كل فرق معنى كلية هذا ما هو يصير من آدم ما هو يصير من آدم للأفراد فإحنا ما يصير أنه كل عنوان عنه يصير لها للأفراد وإنما مقصود لا ما كان من هذا القديم الثاني عن عنوان الأحد كل فرق من أفراد فنحن لما نقول هذا الآن والله ما يبغى في الخاص لا بد أن كل معنى اللي أعطيه مين من قبيل الإنسان لا من قبيل كل فرد من أفراد تعطيه كل فرد هذا حلم هذا حلم أعطيه إنما كل فرد من أفراد الإنسان كل واحد من الإنسان هذا أعطيه وهذا أعطيه الإنسان عنه ولا بد من الأقوال أربعة. يعني أن كل واحد من الأقوال بالأشياء ماذا؟ كل واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد لكن طب الجنة خفيفة طقيقة جنة جنجية ما تتوقع فيه كل واحد يجب بعد الجنجية أما أنه لا يجب أن يجب أن يكون هذا من الجنة من الأقوال لا أقوال زيد الأمر والبركة أن يكون واحد هذا أحد أمام الأقوال المقصود أن هو مقام مثلا قديم في الإسلام هذا لا يكون أحد أمام الأقوال وأن إذا كان المرأة كل فرن أفرده هذا حاجة عن أفراده فإذا تولى من المرأة يمكن أن أرى أحد أمامها للأفراد لأنه قد تطورها بالإجمالها هذا إشكال وجواب لابد من الإجمال هذا هو الإستفادة إشكال وجواب لابد من الإستفادة ولم إشكال وغير هذا الإنسان يتراجع فلاوات نفسه يعني هان على أفراده فهذا هم ما أحد من خاطر مثلاً أنا أريد دروس هذا الموضوع لأن أنا أريد أن أقول أنا يعني الله إذا كان كريم من انتفاعي هاي الجنة لا خاطر أفرادي أنا إذا كان ما حامد مني ها هذا لا يكون حامد لا أفرادي إذا أقول لك على أنه كل واحد من أفراد الناس كل واحد من أفراد هذه المدرسة الجنة هذا كل واحد يستعمل هذا الواقف أنا هذا الواقف أنا هذا الواقف يستعمل راح تغير ما لا يلعب لا تغير هذا الأمام أما إذا جئت لا قلت مثلا إنت عرفت ماذا فهم وراء المباشر كلام أرى على أنه لا يرى أنت مقصود أنا بالمجتمع ماذا أرى هذا الفرق موجود ما بينهما ما إذا لا بد أن يكون مقصودا وكان كذا مقصود لما قال الحال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما قال المطير الحال لما فالموضح إذا قلت معنى عام الوضع بالنسبة عامة لكن الوضع من أبعد مرة يمكن معنى عام يصير موضح له معنى ومرة إذا الوضع فالموضح النظر الذي كان له نظر معنى ولأفراده ومصادره ومصادره هذا كثير قبل أخرى هذا هو هناك كثير بين وضع عام موضع له معنى وضع عام موضع له معنى وأخرى لا ومصادره وإما أن يكون معنى خاصا الذي أبطلر معنى خاص إذا كان الذي أبطلر معنى خاص فالنظر لا يجب على عقل أنهم هذا المعنى لا يجب على العام لأن قاسم ليس مرآت العام وإنه يكون معنى خاصا لا يكاد يتك إلا وضع لفظ له للخاص دون العام الأقسام الزرعة فتكون الأقسام ثلاثة أربعة ممكن لأن قاسم مرآت العام وذلك لأن الآن ليش لا الأقسام ثلاثة ما يمكن أن تكون رابعة ليش؟ ثلاثة ما غالب على هذه يقول وذلك لأن الآن يصلح لأن يكون آلة فهو ذلك تحليل أمي يكون الأقسام ثلاثة من دون وجود رابع لا تتمرع منه فلن يكون لك أبدا إنسان تتمرع وذلك لأن الآن يصلح لكن شو ظنها آن وطبيعه من الاتفاع من قبيل عنوان كل فرد كل أحياء وذلك لأن الآن يصلح لأن يكون آلة للحاض أفراده ومصاحيحه بما هو كذلك بما هو الآن فإنه لما اكتفت إحنا صاحب الكفاية صعب المطلب دينا بالألفاظ اكتفت الألفاظ الآخر حل الألفاظ هو مشكل إحنا فإنه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفة بوجه بخلاف القاس فإنه بمخلاقه لا يكون وجه لا للعام ولا لفارق الأسرار فلا تكون معرفته وتصوره معرفة له ولا لها أصلا ولا بوجه ولا تعرف منها وتحيل التبارك وذلك لأنه أن يستطيع أن يكون عارف لحق أصاب المفارق بما هو خير عندما هو فإنه من وجوه إلى رفع الضمانة فإنه من عند جديد الألفاظ كذا تحضر يخلي صار بعد يكبد علما من ألفاظ المعنى بعد يجيب عنده يحلل أفاره إنه نحن شنو ما يقدر يستطيع فإنه من وجوه، يعني فإن العام، فإن العام من وجوه الخاص، من وجوه المصابيح والأفراح. فإذا كان من وجوهها نحن نقاد لها، يجب لها عنوان لها، حال لها ما شئت تعبد. فحين أبي نقول وما عرف في وجه الشيء وما عرف في وجه الشيء، الشيء ياهو هو الخاص، الشيء والأطاع مفاهيم. ما عرف في وجهها وجهها ما هو الآن، يعني الآن هو ماذا يجب إيمانه مثل الخاص. معرفة وجه الشيء معرفته بوجهه، معرفة بوجه الشيء، معرفة من ذلك الشيء بوجه بوجه الشيء، يعني بنحو من الأنحاء بوجهين، يعني بنحو من الأنحاء. ترى غير وجه العلمية، وجه العلمية بمعنى ماذا؟ مرآة حاسد. هذا الوجه الثاني بمعنى نحو من الأنحاء. ومعرفة وجه الشيء، وجه الشيء من عنوان هو الحاسد والمرآة عنه، معرفته بوجه من الوجوه، يعني احد الحق المعرفه من حرف الشيء وجهه، ده ثلاث الخاص. فانه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الافراد، زي لا نقاط للعنف، لا وجه للعنف ولا لبكر وخالد، فلا يكون معرفه الخاص وتصور الخاص معرفه له يعني للعام، ولا لها للأفراد أصلا، ولا بوجه، ولا بوجه من هذا المعنى، يعني ولا بنحو من الأحام وجه من الوجوه بنحو من الأحام أصلا بأي معنى، لا يعد معرفة له. نعم إن فلا شيء معرفة الخاص، معرفة الخاص نعم، لا يتم معرفة الخاص بتصوره معرفة له من الأحام ولا لها مثالا، ولا بوجه من الأحام. نعم ربما هذا ما بينته لما اتطور الامر، لما اتطور الخاص ربما الامر راح يجيب له من التقصير راح يجيب له من باب توارد خواطر او توارد معاني من هذا الباب. نعم ربما يوجد تطوره، نحن تطور الخاص تطور الامر، لكن بنفسه راح يجيب له نفس الامر راح يجيب له فاذا نفس الامر راح هذا التطور بنفس الامر راح فهنا أخذت بنفسه يعطي الله عنه قول ماذا؟ عام أخذت فالورق أخذ العام والموضوع أخذ العام فيوضع له اللفظ لهذا المعنى العام الذي صورته فيكون الوضع عاما، يعني المعنى الذي صورته عام كما كان الموضوع له عاما، وهذا بخلاف استقر ياخذ يقول فنفس الإشارة شيخي إذا لما أصور الخاص قد اتصور الان بنفسه بذهني، فليش نفسها الاشياء يوميا الوضع العام والموضوع له الخاص. نقول الان لما اتصور راح نخيط بنفسه اتصور، فاذا الخاص لما راح اتصور فراح يصير المعنى اللي تصور خاص والموضوع له خاص، اذا الوضع خاص واحد موضوع له خاص واحد، ما راح يصير بعد ابن الوضع عام موضوع له خاص. هذا استقبال الاشكال قد يحرز في ذلك تكون نفاق، تكون نفاق الذهن الوضع الامام والموضوع له الخاص. المعنى الذي اتطيرت هو الجنود ها، لا الخلع له الامن لا اقرار هذا المسكين مسكين فيقول اذا المعنى الذي اتطيرت امام فليس يكون تطور هذا المعنى الان يجب تطوره الخاص بنفسه وهو الحمد لله اخر يسرد به فاذا يجب ان تطور المعنى الخاص وأرى على صوت الخاص وأرى على صوت لما أن يحصل فيصير هو الخاص والمنون الخاص فإن إبتاع على حدثة في المقابل حد الواقع لا أتطرق من الجنة كم يرتبط فإذن أنا أتلم من أتطور الآن أجبر أجعل هذا العام يقاس إيمان مرآن إيمان لأبطاله لما أتطور إيمان قل ثلاث من أطار الإنسان في كل ثالث لما أتطور إيمان قل ثلاث قوة إيمان قل ثلاث يحكي عنه إيمان إيمان وجه إيمان مرآن إيمان بالأطار بعد ما لازم ان اتطور من كل افراد التفصيل، هذا يمكن ان ما اتطور الافراد بالتفصيل وانما ماذا؟ اتطورها بواسطه العامه، هذا هناك ممكن وهذا بخلاف وياه قسم المقابل، قسم المقابل شنو؟ ما في وضع عام الموضوع له الخاص، فان الموضوع له وهي الافراد ما اصلها من نفسها وانما اعتبرت ما اخذت من بما اخذت من عندها اخذت وجهها. فمن الغوايا الافراد لا تكون متطوره الا بوجهه الا بوجهه وجهها ان تتفلح منخه فان الموضوع له وهي الافراد لا تكون متطوره هذا الموضوع له الا بوجهه فان رجع الموضوع له فهو الا بوجهه وعنوان وما هو وجهه وعنوانه والذل خاء وهي الان حكم الفاسق الان وهي الان وهي الان هذا تكثير علم انه هو يعني الوجه والعنوان وهي يعني وجهه العنوان له الان يعني عنوان كل احد وفرق واضح بين غير المطلوبين وفرق واضح بين تبرير الشيء بوجهه هذا لم يتصور الشيء بوجهه الوضع العام الموضوع له الخاص فانه هناك الخاص متطلق بوجهه بالعام وبين انا اعتبره من حتى العباره الاوضح وبين تطوره تطور الشيء له بنفسه هذا لم يتطور يريدون ابياته هذا القسم الاخير الذي كان محل الكلام وهو الوضع العام وهو الوضع الخاص والموضوع له العام فهنا قل أمر أطور بنفسه وبين تطور الشيء وهو الآن بنفسه بأن أطور ليس من تطور بنفسه بكله بسبب الآن ولو بسبب تطور أمر آخر وهو الآن فتطور المطلبين ولعل خطا هذا الفرق ذلك عن خطا الفرق على بعض الأعلام وهو أن حقك الفرق وأهل البدائع وعدم تمييزه بينهما ما من النساء لا يمكن أن يكون في الآن أما الآن يمكن أن يكون في العلم الواقع عدم تمييزه كان موجبا لتوهم الإنسان ثبوت قسم رائع قسم رائع ياهل وهو أن يكون ورق خاص مع كل موضوع له عاما مع أنه واضح الفرق مع أنه يعني فرق واضح لمن كان له أدنى تأمل ثم لا تقدر إن شاء الله تعالى أربع أوراق بحول من قوة الحد والجاهل.